نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فذكر فصلا عن كون المعاصي سبب نسيان الله لعبده، فقال: ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه. تستدعي العقوبات أن ينسى الله عبده وأن يتركه. طبعا نسيان الله لعبده وتركه، قوله وتركه عطف على نسيان، فهذا عطف تبيين وتفسير وليس العطف للمغايرة، لأن النسيان بمعنى الترك. فكلمة النسيان تأتي في لغة العرب بمعنيين، وهي كذلك في القرآن. النسيان بمعنى الترك، والنسيان بمعنى عكس الذهول الذي هو عكس التذكر، والنسيان بمعنى الذهول الذي هو عكس التذكر محال على الله، وجاء في القرآن كصفة منفية، فقال: وما كان ربك نسيا. فرب العالمين لا ينسى، لا يجوز أن ينسى، لأن النسيان جهل، لأن النسيان جهل، والعلم ذكر. فأنت لو حفظت مسألة من مسائل العلم فأنت عالم بها، فإن نسيتها فقد جهلتها. إن سألتك عنها فوجدتك ناسيا لها، ما النتيجة؟ أنك تجهل. فالعلم ذكر والنسيان جهل، هذا محال على الله. وما كان ربك نسيا، لكن النسيان يأتي في حق الله. البعض قال إنه من باب المشاكلة، لا، النسيان بمعنى الترك. ولذلك هو رب العالمين لما يقول نسوا الله، هل يوجد أحد ينسى الله كنسيان عكس التذكر؟ ينساه فعلا؟ لا، وإنما يترك طاعته ويترك الامتثال لأمره. فقال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هل في أحد ينسى نفسه؟ لا، تركوا مصالح أنفسهم ولم يعملوا لصالح أنفسهم بل عملوا لإضرارهم. فهذا النسيان بمعنى الإيه؟ الترك. ولذلك قال نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفي آية أخرى نسوا الله فنسيهم. نسيهم بمعنى تركهم وخلاهم لأنفسهم ولم يعنهم ولم يكلأهم ولم يحفظهم ولا كده. ثم في الجحيم ينساهم فيتركهم، ينادون يصرخون فلا يجيبهم. واضح؟ يبقى النسيان يأتي منفيا في حق الله ومثبتا، فإن نفي كان بمعنى وإن أثبت كان بمعنى. فلما قال ومن عقوباتها أنها تستدعي نسيان الله لعبده وتركه، يعني كلمة وتركه تفسير للنسيان، واضح؟ وتخليته بينه وبين نفسي وشيطاني، يتركه ويخليه بينك وبين الشيطان، اتصرفوا انتوا الاثنين، ولا يعينه سبحانه وتعالى ولا ينصره على شيطان. وهذا أهلك الهلاك الذي لا يرجى منه نجاة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأمر بتقوى في الآية يعني، ونهى أن يتشبع عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقوى. طبعا الكلام يقصد به من؟ اليهود، لأن السورة سورة الحشر التي افتتحت بالكلام عن اليهود. فيقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لأنه يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. المقصود بالنظر لما قدمته لغد، الغد اللي هو ليه؟ يوم القيامة. لأن اليهود لا يعملون لليوم الآخر، وأملهم في الدنيا، أملهم إقامة مملكة يهوى في فلسطين، ولكن قضية اليوم الآخر لن تجد إشارات إلا قليلة جدا في الكتاب المقدس. الكلام عن القيامة ليس موجودا عندهم، ولا قضية اليوم الآخر ليس في حزبانية، وإنما حذفوا من كتبهم ما يتعلق باليوم الآخر، فلم يبق منه إلا شيء أشياء يعني لا يؤخذ منها شيء على الإطلاق. ولذلك الملك عندهم، وذلك حتى أقصى حاجة لو دخلنا الجحيم أو العذاب لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مش كده؟ فقال هنا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، اللي هم مين؟ اليهود. فأمر بتقوى، ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقوى، وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه، أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها ونعيمها، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساه الله ذلك كله جزاء لما نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره، فترى العاصية مهملا لمصالح نفسه مضيعا لها، قد أغفل الله قلبه عن ذكري واتبع هواه وكان أمره فرطا، كما جاء في سورة الكهف ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا داعية لا يقبل ولا يتبع، وإنما من كان على عكسه هو الذي يكون إماما. قال وكان أمره فرطا، يعني قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، انفراط، عرف الشيء الذي ينفرط عقده فيضيع عليه كل شيء، فهو فرط وأفرط، فأفرط فيما لا ينبغي له أن يفرط فيه من المعاصي والأمور التي لا ترضي الله، وفرط فيما أمره الله تبارك وتعالى، ففي باب الأوامر فرط، وفي باب النواهي أفرط في ارتكاب، وأسرف على نفسه في ارتكاب الموبقات وانفرط عقده، وكان أمره فرطا لا خير فيه، قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته، وقد فرط في سعادته الأبدية واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة، إنما هي اللي الدنيا وما فيها سحابة صيف أو خيال طيف، كما قيل أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، لا يخدع اللبيب بمثل هذه الدنيا. ولذلك قال الله تعالى إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، فاللبيب يختلف عن الإنسان الذي لا يحوي في داخله لبا وإنما يحمل قشورا فقط. ولذلك رب العالمين بيّن عظمة اللب، الألباب، قولوا الإيه؟ الألباب، يعني جعل الباطن يكون لب، عارف لما تنظر للثمرة في لب وفي قش، في بعض الناس قشور متحركة على الأرض لا يوجد لها لب، مش كده ولا لا؟ ما فيش فيها لب، وإنما هي قشور. ولذلك الحقيقة لا تكون إلا في الألباب، اللب. ولذلك اهتم القرآن بأولي الألباب، وقال إن في ذلك لآيات لمن؟ لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتذكرون، لقوم يعلمون، لآيات للعالمين، وهكذا. فقال وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه، أكبر العقوبة أن ينسي الله العبد نفسه وإهماله لها وإضاعة حظها، ولكن في بعض النسخ وإضاعته حظها، واضح حظها نصبت، نصبتها إيه؟ الإضاعة، وإضاعته حظها ونصيبها من الله، وبيعها ذلك بالغبن أو الغبن والهوان وأبخس الثمن، فضيع من لا غنى له عنه، ضيع من لا غنى له عنه وهو ربه سبحانه وتعالى، ولا عوض له منه. وكيف يتعوض الإنسان إن خسر ربه ولا عوض له منه؟ واستبدل به من عنه كل الغنى ومنه كل العوض، يعني استبدل بالله سبحانه وتعالى الشيطان، وهذا المفروض أنك تتخلص منه وتبتعد عنه ولا تقترب منه، لأن في وجودي معك كل الضرر، وأنت ابتعدت عن من؟ عن الذي معه كل الخير. ولذلك قال: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته أو إن ضيعته عوض. ونسب البعض هذا لأبي حنيفة، وأنه آخر ما تكلم به عند موتي، ولكن اللفظ الذي ورد والله أعلم بحقيقتي: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقته عوض. فالله سبحانه وتعالى يعوض عن كل ما سواه ولا يعوض منه شيء. هو يعوض عن كل ما سواه، لكن إن خسرت ربك من يعوضك عن الله؟ ويغني سبحانه عن كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء، يجير ولا يجار عليه، يعني يحمي وينقذ ويغيث وينصر ويجعلك في حمايته وفي كلاءته وفي جواره سبحانه، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. يعني رب العالمين إن أراد بقوم سوءا فلا مرد له، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ مش كده؟ فإذا رب العالمين يجير، نعم، يمنع أي من يريد أن يقترب منه، وإن حمى أحدا أو أدخله في حمايته وفي جواره وفي نصرته، فمن يستطيع أن يقترب منه؟ وحينما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، خرج فقال لمن كانوا يقومون بحراسات: انصرفوا عني فقد عصمني ربي. خلاص أصبح نم، فالمخاوف كلهن أمانه، مين يقدر يستطيع أن يقترب منك؟ وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. هم الذين مكروا من أجل أن يأخذوا، كل أمة مكرت بنبيها لكي تأخذها فأخذتهم، هم الذين أصبح المكان خاوي لا يوجد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلم. إذن الرب سبحانه وتعالى يجير من كل شيء ولا يجير منه شيء، ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين؟ هو لما جاي كسرى قالوا شرواه، قالوا ائتوني بمحمد حيا أو ميت، راح كمان مش ما بعتش جيش ولا حاجة، في نظري جزيرة العرب والعرب ولا لا شيء لهم على الإطلاق، فبعت لعاملي على اليمن قال له ائتني بمحمد، فعامله على اليمن ولا ينظر إلى العرب على أنه لا، انظر إلى الحقارة التي كان عليها العرب قبل الإسلام لتعي حقيقة هذا الدين وكيف أخرج الله العرب من الذل والمهانة. إنا كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغيتنا العزة في غير الله أذلنا الله. عاملوا على اليمن أرسل اثنين للقبض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تسليمهم لمين؟ يعني مش بعت كتيبة ولا مجموعة ولا لا لا، اثنين بعتهم من اليمن، ده ممكن يتخطفوا يأكلوهم العرب في الطريق، يأكلوهم أكل، لكن يعلم أنه يتكلم باسم كسرى، فمن يقترب من حمى كسرى ملك في نظر نفس. فدخلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد مفتول الشوارب بقى، كل واحد عامل شاربه يقف على الصخر بقى وجاي بقى، فنظر إليه: من أين جئتما؟ من عامل مولانا ربنا كسرى على اليمن. فقالوا: من فعل بي؟ من أمركم بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بأن. قالوا: أنا ربي أمرني بأن أوفر لحياتي وأقص شاربي. كلف شيء تاني خالص الرسول صلى الله عليه وسلم، ثقة وسكينة. قالوا: جايين ليه؟ جايين نقبض عليه عشان نوديك لكسرى. قالوا: تستنوا بس لما نصلي. بعد ما صلى قال لهم إذهب إلى الملك في اليمن فأخبراه أن ربي قتل ربكما، ربي قتل ربكما في نفس الليلة. وطبعا الأمر لم يكن قد علم عندهم ولا في اليمن، لأن المسألة بالليل. في نفس الليلة قام ابن كسرى أنوشروان فقتل أباه ليجلس على العرش مكانه، وقال لهم سيبكوا بقى من الموضوع محمد وانتهى الموضوع خلاص، قضي الأمر. هو في حماية من؟ رب العالمين، في حماية ثقة سكينة، إن ربي قد قتل ربكم والله يعصمك من الناس. فإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمامه. فيقول ولا يجير عليه ويمنع من كل شيء ولا يمنع منه شيء، فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا الشأن طرفة عين؟ وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث جميل، إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه سبحانه وتعالى. ثم قال وكيف ينسى ذكره ويضيع أمره حتى ينسيه نفسه فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم، تنسى الله. فما ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه، كما قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه. ثم قال والمعاصي سبب للخروج من دائرة الإحسان، من عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان، لأن الإحسان كما تعلمون، فأنا عارفين أن علماء أهل السنة وذكرناها كثيرا، هذا هو الإسلام، دائرة بداخلها أضيق منها الإيمان، فعدد المؤمنين في المسلمين أقل، مش كده؟ ولذلك لما جاء الصحابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن شخص ما، لماذا لا تعطي فلانا إنه مؤمن؟ قال أو مسلم، قال إنه أو مسلم. إذن قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن ما كانوش كفار على فكرة ولا منافقين، لم يكونوا منافقين، ولكن كان إيمانهم ضعيف. فقال كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان تزكية للنفس، فالإسلام أهو دائرة أوسع، جوه منها دائرة اللي هي الإيمان. طب ندخل بقى جوه، نبقى دائرة إيه؟ الإحسان، اللي هم إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الآخرين، اللي هم المقربون، هم دول المؤمنين. ولذلك لما ذكر المقربين، أنت لما بتنظر لسورة الواقعة ذكرت المقربين وذكرت الأبرار وذكرت أصحاب الشمال، نفس الكلام حصل فين؟ الرحمن على طول بعدها، مش كده ولا لا؟ بتقول ايه سورة الرحمن او قبلها سورة الرحمن بتقول ايه؟ ها؟ ولي اتكلمت عن اهل النار في الاول مثل اهل الشمال، ثم ولمن خاف مقام ربي، هم دول المقربين اللي هم سلة من الاولين وقليل من الاخرين. ولذلك بعد ما ذكرهم قال ايه؟ ولمن خاف مقام ربي جنتان، وصف بعد كده قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يبقى دول المحسنين أهل الإحسان. ومن دونهما اتكلم عن مين؟ الأبرار اللي هم أصحاب اليمين، فقال عنهم إيه؟ ومن دونهما في الآخر ما قالش يا جزاء الإحسان إلا الإحسان، مش كده؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يبقى هنا عندي دائرة الإسلام دائرة الإيمان دائرة الإحسان الأقل أعلى حاجة، تمام؟ فقال هنا ومن عقوباتها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين. فإن الإحسان ليه؟ طب وده المحسنين ما بيرتكبوش معاصي؟ لو ارتكبوها بيتوبوا على طول، ما بيعودش، مش هيستنى، بتبقى لحظة وقع فيها ضعفت النفس انتهى الأمر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا دي تأتي للإيه؟ للفجاءة، اسمها إذا الفجائية. فإذا هم بسرعة إذا أنا عملت كده بسرعة يعودوا إلى ربه، فالأمر مش مستحمل معاه، فبستناش، مش عكس ذنبه ينكد في القلب وبعد كده ينكد تاني وتفضل تكبر. لا لا لا، المسألة عند المحسنين مفيش الكلام ده. فإن ممكن يفضل يعيط عليها الذنب اللي ارتكبه في ثانية شهر ويعمل أعمال صالحة، هتروح جنبه فين ده بقى ولا إيه؟ قال فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي فإن من عبد الله كأنه يرى لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائي على قلبه، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية. الكلام ده لازم نكون فاهمينه كويس أوي. وانت الوقت لما يكون موظف من الموظفين بيتعامل في المال، وعارف ان الرقابة الإدارية مراقباه وحط له كاميرات، هياخد رشوة ولا حاجة خالص؟ مين ده؟ ده مجرد واحد ياخد له رشوة. رشوة؟ انت فاكر ان ده انا راجل وطني؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مش كده ولا ايه؟ هو عارف ان هو بتراقب. يعني يا جماعه انتوا شايفيني، اوعوا تكونوا نايمين، انا هو راجل شريف وراجل وطني، مش كده ولا لا؟ تخيل لو جماعه بتوع المخدرات عرف ان اجهزه المكافحه رصداه، هيعمل ايه؟ ده يوزع مصاحف ووزع سبح في محطات الاتوبيسات. مخدرات؟ احنا فشل. مخدرات ايه؟ مش كده ولا ايه؟ مراقبه. اما يكون عارف انه تحت الايه الرقابه، انت ماشي في الطريق في رادار، كله ماشي بسم الله ما شاء الله، مؤدبين مهذبين زي الفل، مفيش رادار، اجري يا جدع واعمل غرز واشتغل زي ما انت عايز، تمام. فهنا لما بنيجي ننظر للامر، اما يكون بقى انسان بيعبد ربه كانه يراه، فان لم يكن يراه فانه يراه، الله مطلع علي وعارف انا كل ما بتصرف لان ربنا شايفني، ربنا يشاهده، انا تحت سمعه وبصره وعلمه طب اتعصي الزبق؟ مش كده ولا لا؟ تأتي المعصيه عن ذهول وقتي، ذهول مؤقت فقط، ده اللي الشيخ يريد ان يقوله. فان الاحسان اذا بشر القلب منعه من المعاصي، فان من عبد الله كانه يراه لم يكن ذلك ليه. يعني ايه تعبد الله كانك تراه؟ ذلك لا يكون الا باستيلاء ذكر الله ومحبته وخوفي ورجائي على قلبي، بحيث يصير كأنه يشاهده، وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية فضلا عن مواقعتها. الإرادة ما بتجيش أصلا فضلا عن المواقع. فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته الجملة، هنا بقى فاته صحبته ورفقته الخاصة. لا، الصواب إن فاته صحبة رفقته الخاصة، فاته صحبة رفقة الخاصة، وتنطق لأن رفقة يعني صحبة، ويجوز في الراء التثليث، يجوز فيها إيه؟ التثليث، الكسر والضم والفتح، رفقة أو رفقة أو إيه؟ رفقة، تمام يا إخوانا؟ والجمع رفاق أو رفق أو أرفاق. فهنا بيقول فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة رفقة الخاصة، يبقى ابتعد عن مرافقة مين؟ الخواص اللي هم مين؟ المقربين اللي هم السلة من الأولين. ولما بقى تفوتوا صحبتهم يفوتوا إيه كمان؟ عيشهم الهنيء ونعيمهم التام، كل ده يروح منه. فإن أراد الله بي خيرا، لو أراد بي الله خيرا يقره، لما خرج من الدائرة الصغرى يدخله الدائرة الايه؟ الثانية الأوسع على طول. فإن أراد الله بي خيرا أقره في دائرة عموم المؤمنين، هي الدائرة الوسطى. فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان، مش الإحسان بقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، مش كافر، لكن خرج من الدائرة الايه؟ الثانية. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم حين ينتهب. واشمعنا؟ لأنه ممكن ياخد حاجة ما تكونش سرقة، في عنده تأويل يقول لك ده من سقط المتاع. يعني في بعض الناس يجي يقول لك أنا خدت حاجة، تقول له أنت سرقتها، يقول لك أنا سرقت إيه يا عم؟ دي كانت كوباية زبادي، مش بفاز زبادي، فديت، وانت حطيت دماغي انك هترميها في القمامه فخدتها. عنده تاويل مش قصد سرقه، ده هذا نظر على انه من ايه؟ من اللي يقال عنه سقط المتاع اللي انت هترميه هتتخلص، يقول لك انا. لكن المشكله لما تكون نهبه ذات شرف يرفع، يبقى ما لهوش تاويل فيها بقى. يرفع إليه في الناس أبصارهم حين ينتهي بقى وهو مؤمن، ما يبقاش مؤمن، ما يبقاش مؤمن كامل الإيمان، مش كافر. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد، بعد كده التوبة موجودة. ده الحديث قال خروج من دائرة الإيمان. لا خدوا بقى دي خرجة بقى ليه؟ الجملة بتقول فإن عصاه بالمعاصي التي كذا كذا، فإن عصاه بالمعاصي خرج من دائرة الإيمان. عرفتوا؟ يعني أنت ممكن تجعل من بعد كلمة بالمعاصي تعمل قوس أو معكوفة وتقفلها بعد الحديث والتوبة معروضة بعد ذلك، ويبقى جواب الشرط إيه؟ فإن عصاه بالمعاصي خرج من دائرة الإيمان. فكلمة خروج خطأ، الصواب إيه؟ خرج من دائرة الإيمان لأنها جواب الشرط. طب كويس، يبقى هنا خرج من دائرة المحسنين على دائرة المؤمنين، ارتكب معاصي خرجته كمان من دائرة المؤمنين. قال ومن فاته رفقة المؤمنين، أو يبقى شفت بقى من فاته رفقة المؤمنين، يبقى اللي فات فاته صحبة ورفقة ورفقة الخاصة. ومن فاته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، فاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان. لو هو فاتته رفقة المؤمنين وحسن دفاع الله عنهم، لأن الله يدفع ويدافع عن الذين آمنوا كما في قراءة أخرى، هيفوتوا إيه بقى يا أخوانا؟ كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان. لما يخرج من الإيمان للإسلام يبقى فاته كل الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها المؤمنين، وهو نحو 100 خصلة، يعني 100 إيه؟ صفة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، حوالي 100. طب هيذكر طبعا هنا هنا بعضهم ولن يذكر 100، ولكن الشيخ السعد رحمة الله عليه ذكر ذلك، هناك كتاب له اللي هو البيان والتمثيل لشجرة الإيه؟ الإيمان، ذكر فيها صفات المؤمنين كما في القرآن الكريم. فهنا قال فمنها الأجر العظيم وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، يبقى ده فاتك الأجر العظيم، وسوف يؤتي الله، فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومنها استغفار الملائكة وحملة العرش لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أسلموا ولا للذين آمنوا، للذين آمنوا. ومنها موالاة الله لهم، ولا يزل من ولاه الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومنها أمره للملائكة، أمر ملائكته بتثبيتهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وهذا ليس خاصا بأهل بدر فقط، وإنما لعموم المؤمنين إذا تحقق منهم الإيمان. ومنها أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، اللي هو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليه بعدها، قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومنها العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ومنها معية الله لأهل الإيمان، وأن الله مع المؤمنين، المعية الخاصة وليست المعية العامة، لأن المعية العامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. طيب المعية دي معية عامة لكل الناس صح، لكن في معية تأييد وحفظ وعناية وكلاءة، هذه معية المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الرفعة درجات منه ومغفرة ورحمة. ومنها إعطاؤهم كفلين من رحمتي، وإعطاؤهم نورا يمشون به ومغفرة ذنوبهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمتي، كفلين يعني حظين نصيبين جزائين، تمام، يؤتكم كفلين من رحمتي ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومنها الود الذي يجعله الله سبحانه لهم، وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكة وأنبياء وعباده الصالحين، إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في قلوب الملائكة وقلوب المؤمنين وأهل الخير. ومنها أمان من الخوف يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها النوم المنعم عليهم، المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل يوم وليلة 17 مرة، اللي هو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم الذين كما قال الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير، وكل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه عن دائرة الإيمان؟ كيف؟ كل خير من بسبب الإيمان، وكل شر من انعدام الإيمان، فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرجه من دائرة عموم المؤمنين ويحول بينه وبينه، ولكن لا يخرج من دائرة عموم المسلمين بالذنوب؟ هذا عند الوعيدية يخرج من دائرة الإيه؟ الإسلام، مش كده؟ لكن هنا فإن استمر على الذنوب، لكن ما يعني ما يجيش الإنسان يقول ما خلاص ما أنا كده كده أبقى مسلم، قال لك لا برضو خلي بالك، فإن استمر على الذنوب وأصر عليه خيف عليه أن يرين على قلبي الران فيخرجه عن الإسلام بالكلية. ومنها هنا اشتد خوف السلف كما قال بعضهم أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر، يعني البعض كان يقول هذا كما جاء عن سهل التستري أنه قال المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. الخوف في هذا الخوف من أن من سوء الخاتمة، مش كانوا بيستعيذوا دائما السلف من سوء الخاتمة يا إخواننا؟ لا ندري بما يختم لنا، هذه القضية، فقد يسلب الإيمان من ورأينا والله يا إخواننا، يعني رأينا في حياتنا أناسا كانوا أعظم مننا وكانوا مكافحين وحربا على الإلحاد والكفر والبدع، وفجأة وجدناهم سلبوا تماما، كالرجل اللي هو كان من القصيم القصيمي والعياذ بالله. هذا الرجل حينما تقرأ له الكلام الذي ألفه قديما، وكان يكتب قديما في مجلة الهادي النبوي، المجلة هذه أيام الشيخ حامد الفقي رحمة الله عليه وغيره، كان بيكتب مقالات طيبة جدا جدا في الخمسينات، وفجأة خمسينات من القرن المنصرم في مجلة الهادي النبوي، وكانوا يقولون علامة القصيم. وبعد ذلك فإذا بهذا الرجل يعني يسلب الإيمان كلياتا، يعني مثلا مش حدث منه كما حدث من هذا الداعية المصري الذي انسلخ من السنة وأصبح يعني نسأل الله له أن يعيده إلى الحق مرة أخرى، ولكن الرجل انسلخ من إيه؟ من أصل من أصل الإيمان بالربوبية، فأصبح ملحدا وألف كتاب هذه الأغلال سلمنا الله إياكم. فيعني نحن المفروض نعتبر من هذا، حتى لأن في بعض الناس من الممكن أو كلنا يعني فينا مرض الثقة في النفس، وتجد الإنسان ممكن يغتر بعمله أو بعلمه أو بما أو بثناء الناس عليه. ربنا يسترنا ولا يفضحنا، ونسأله أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي دينك، فاحذروا من هذا، ربنا يسلمنا وإياكم. ولذلك كانوا يخافوا من سوء الخاتمة. المعاصي سبب إضعاف سير القلب إلى الله، ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، أو تعوقه أو توقفه وتقطع عن السير. شوف الرجل منظم جدا، ممكن أنها تضعف أو تعوق أو توقف أو تقطع عن السير وتجعله يرجع كمان إيه للخلف دور. شوف المعاصي تعمل فيك إيه البعيد في كل هذه الأمور. قال فلا تدعه يخطو إلى الله خطوة، يعني لو قطعته عن السير لا تدعه يخطو إلى الله خطوة، هذا إن لم ترده عن وجهه إلى الوراء، إلى ورائه يرجع تاني. فالذنب يحجب الواصل، الواصل يعني الإنسان الذي وصل في غاية مدارج السالكين، وصل في المدارج حتى الدرجات العلى، من الممكن المعاصي تعمل فيه ايه؟ تحجبه، تعمل له حجاب. ويقطع السائر اللي لسه في الطريق، يقطع السائر. والطالب ينكسه، يعني يرتد على عقبه. فالقلب إنما يسير إلى الله بقوة القلب. فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت القوة بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. كما قال قبل ذلك فهذا يثبت الذي يثبت السماوات والأرض أن تزول، يمسك هذا الإيمان، يمسك الإيمان من يمسكه السماوات والأرض أن تزول، ربنا يسلمنا. فشوف التحليل كل ده من المعاصي، ما تستسهلش المعاصي. الكلام ده بنقوله لسبب، المشايخ والعلماء تشددوا في قضية البدعة. معلش بقى احنا الأمور بتفتح، ما كانتش في دماغي بس جد دلوقتي. شوف المعاصي ابن القيم، ده ابن القيم محدش هيجا يعني هي زايد عليه. المشايخ لما شددوا في قضايا البدعة لدرجة أنهم ذكروا بعض الأمور من شدة الخوف من البدعة، كان يقول لك لئن وجدت ابني يخرج من عندي غانية أهون علي من أن أجده يخرج من عندي إيه؟ مبتدع عمرو بن عبادة أو غيره. الكلام ده بيتكلم عن خوفي من البدع أن تسلبه إيمانه أو، لكن ليس هذا في تهويل للمعاصي، لأن بعض إخواننا والشباب عندنا فهم الأمر خطأ. هل الأئمة الذين كانوا يحاربون البدع أشد ما تكون المحاربة؟ والأمثلة على ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره. انظروا إلى سلوك هؤلاء الناس مع الله كيف كان. الناس دي كانت عباد، الناس دي كانت زهاد، لكن للأسف أصبح في زماننا الآن نظرا للحملة التي خاضها أهل السنة بحق ضد المبتدعة، خرج شباب تدينوا في هذه الفترة. هذا الشباب نظر لقضية الجرح والتعديل والكلام في المناهج ونسي أساس الدين. علم الجرح والتعديل والتحذير من أهل البدع ده علم يحفظ وحماية فقط لرد الصائل، لكن الدين مازال الإيمان والعمل الصالح، الذين أمنوا وعملوا الصالحات. فأصبح يتكلمون في أمور كثيرة ويدخلون في جدل لا ينتهي، ويتكلموا عن مسألة الإرجاء والإيمان وجنس العمل وفي الآخر فين العمل؟ ولا في عمل يا عم. والإنسان الذي لم يعمل خيرا، يا عم ما تعمل خير انت وتدعو الناس للخير وسيبك من لم يعمل خيرا. طب احنا ايه اللي وصلنا للكلام ده؟ يدخلوا ونقاشات، ما تخش في العمل، ابوس ايدك اشتغل بقى، خلاص حددنا وعرفنا مين المبتدع ومين اهل السنة، اشتغل بقى سيادتك. لا، وفي كل مجلس لابد، ونقرر كأني معايا لسه، لابد ان اقعد اذكر واحضروا فلان، ما انت قلت لنا قبل كده والناس سمعتك على المنبر، خلاص بقى علمني الدين، دخلني في الكتاب والسنة. هذا العلم ها يعتبر ايه؟ علم الجرح والتعديل، خادم لغيره، مش هو الاصل، ده خادم لغيره، لا انقلب واصبح هو الايه الاساس عند البعض. هي دي المشكله يا اخوان. لدرجه مره، باسف يا شباب، كنت بخطب الجمعه، ده الكلام ده من اكتر من 10 سنين ولا حاجه، وكنت بفسر سوره الحجرات، وصلت الى قول الله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، وشددت في هذا، قلت ربنا بيقول لكم يا جماعه لو ارتكبتم هذه الاسام الموجوده وحذركم منها في سوره الحجرات وهي امور اخلاقيه قد تسلبكم الايمان ويخلفها اسم الفسق. والله يقول في هذه الايات خصوصا التي تتكلم عن لا يسخر قوم من قوم، في اخرها بيقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني قد تتحول الى فاسق وانت لا تدري، بدون بقى زنا ولا سرقة ولا قتل ولا عقوق والدين، دي مسائل أخلاقية. أحد الإخوة هنا الأمر اشتد عليه، روح بيته يبكي، قابل شيخ من المشايخ وبيتكلم مش نذكر اسم الله يرحمه. قال له الشيخ عادل بيه صعب الامور قوي، انت ما دام على التوحيد ولا يهمك خش في الموضوع نفس النص كده، خش في الموضوع بصدرك، ما دام على التوحيد وبتحارب اهل البدع اوعى يهمك حد بعد كده خلاص. الشيخ عادل بيشدد قوي في الموضوع. لا ما بيشددش. ايوه الشيخ عادل مزوده حبتين حبتين، وانا جبت حاجه من عند ابويا؟ ده انا بقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اياكم ان تهونوا في دين الله بهذا الاسلوب، هتخرجوا مرجئه بحيث لا تعلمون. بهذا الاسلوب هنخرج مرجئه. لابد يا اخواننا تتشددوا في هذا الامر جيدا. علموا الناس التوحيد وشددوا، ده التوحيد اساس الدين، اصول الايمان. وفي نفس الوقت اياكم ان ترتكبوا المعاصي، حافظوا على الفرائض الاسلاميه، بل اكثروا من النوافل واكثروا من الحسنات. أين ذكر الله عند السلفيين؟ فين الذكر؟ لماذا ترك للصوفية؟ وبأس الذكر وأحوال القلوب والرقائق، الأمور دي بتاعت الجماعة الوعاظ، يعني إحنا مش في حاجة إليها. ده الإمام البخاري عامل كتاب اسمه كتاب الرقاق في الجامع الصحيح، مش كده ولا إيه؟ فلو كان إحنا يعني مزودين حبتين يبقى ابن القيم مزودها دي بقى. احنا نقعد يجي 3 ايام في مساله اثار العقوبات دي، امر خطير جدا جدا. مساله الذنوب يا اخوان، اياكم انكم تقللوا من شان المعاصي وتقولوا البدعه. ايوه البدعه خطيره في الدين، واعطي كل شيء حقه. ما البدعه معصيه برضه، بس المعاصي كثيره جدا، وليس كل الناس اللي بيبتدع بيكون طائفه محدده ممن يريدون لسبيل الله أن تكون معوجة، وأهل العلم لهم بالمرصاد. طب بقية الناس يرتكبون المعاصي والأسهل، طيب فإن تركوا ما الذي سيترتب على ذلك؟ عقوبة للأمة كلها. احذروا، طالب العلم بالذات لا يكون هو غرضه دراسة التوحيد والعقيدة فقط، لا، الدين كل متكامل يا إخواننا. هو مش كل آية نزلت في القرآن مطلوب منا أن نأتمر بها، وكل نهي جاء في القرآن الكريم المفروض أن ننتهي عنه. كل هذا سنسأل عنه يوم القيامة وسنحاسب عنه يوم القيامة، فأعدوا للحساب وأعدوا للسؤال جوابا، استعدوا لهذا الأمر. قال: ومن عقوباتها أنها تضعف سير القلب إلى الله. ثم قال في آخر الكلام: فإذا مرض بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه، والله المستعان. فالذنب إما أن يميت القلب، يا رب سلم، الذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، يعني مخيفا يجعله، أو يضعف قوته. ولا بد حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى القلب لو ضعف تضعف قوته، فإذا ضعف هينتهي ضعفه إلى أشياء ثمانية. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيستعيذ منها، إيه هي بقى؟ الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع بفتح الضاد واللام وضلع الدين وغلبة الرجال، وكل اثنين منها قرينان. اسمع بقى الفقه الجليل ده، انت بتحفظه من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ايه الفرق بين هذه الامور وايه الترابط بينها؟ قال: كل اثنين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان. الهم والحزن قرينان، لان الشيء المكروه الذي يرد على القلب اما ان يكون خاصا بامر مستقبل مهموم منه، أو شيء مضى تبقى حزين عليه، شيء فقدته تحزن عليه، شيء أنت متوقع أن يحصل مخيف تبقى مهموم منه. الهم والحزن. فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم. واحد متوقع بين لحظة وأخرى أن يأتيه خبر غير صار، أي شيء من حجز على الأموال كذا، يبقى مهموم. وإن كان من أمر ماض قد وقع أحدث الحزن أو الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، لماذا يتأخر العبد عن أسباب الخير والفلاح؟ أنت لما بتعمل شيء محتاج إيه؟ قدرة تامة وإرادة جازمة، فإن ضعفت الإرادة كان الإيه؟ ها؟ الكسل، وإن ضعفت القدرة كان العجز، فتستعيذ بالله من العجز الذي يقابل القدرة، والكسل الذي يقابل الإرادة. فقال: فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح، إن كان لعدم قدرة فهو العجز، وإن كان لعدم إرادة فهو الكسل. طيب كويس، جميل قوي. طب والجبن والبخل إيه علاقة الاثنين ببعض؟ الجبن والبخل، فإن عدم النفع منهم، ما أنت المفروض تنفع الآخرين وتكون نفاعا للناس، إما أن تنفعهم بقوتك وإما أن تنفعهم بمالك. فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. إن امتنعت عن مساعدة الناس بالبدن خايف أبهدل نفسي وأتأذي وأعمل، هذا جبن، أو أبخل عليك بالمال، فالجبن والبخل قرينان. جميل. طب وضلع الدين، الضلع إيه هو يا إخوانا؟ الضلع بفتح اللام، ضلع يضلع، يقول ذلك أهل العربية. فالضلع الإعوجاج، ولذلك أضلع الإنسان كما ترون إيه؟ معوجة. فالإعوجاج يثقل حتى يميل صاحبه عن الاستواء فيقع. فالشيء المعوج، وذلك حتى لما ضرب المثل بالمرأة قال إيه؟ خلقنا من ضلع، مش كده؟ وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمة كسرت، فاستمتعوا بهن على عوج طبيعة. فقال هنا: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليك، إما أن يستعلي عليك، ومن الممكن أن يؤذيك، ومن الممكن أن يحبسك، إما أن يكون بحق، مثل أن يكون له دين عليك يأخذ حكم من المحكمة فاستعلى عليك وأصبحت يده العليا عليك، حق ولا باطل؟ بحق، يجي له حقه. أو يكون بباطل كظلم الظالمين، فهذا قهر الرجال. فقال: وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. والمقصود، انظر كلام جميل جدا وعالي جدا، قال: والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الأشياء الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة للي كان بيستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. وسفيان بن عيينة أحد رواة الحديث قال: إنه زاد الرابعة ولا يذكر ما هي، ووجه العلماء أنها شماتة الأعداء، لأن شماتة الأعداء تدخل في كل ما سبق، جهد البلاء أو جهد البلاء، وأقصى ما يبلغ الابتلاء اللي هو البلاء ابتلاء وامتحان من الله، أقصى ما يبلغه، لدرجة أن الإنسان قد يبتلى ببلاء يكبر ويعظم حتى يتمنى الإيه؟ الموت ساعة إذن. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحزب المنايا أن يكون أمانيا. ساعة إذن من الممكن من شدة جهد البلاء يتمنى العبد الموت. فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من أقصى درجات البلاء. وقيل من بعض أهل العلم: إنه الفقر مع كثرة العيال. أما درك الشقاء، فالدرك هو الوصول واللحاق، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من أن يلحقه أو يصله الشقاء، أو أن يدرك الشقاء والتعب والنصب في الدنيا والآخرة. ودرك الشقاء وسوء القضاء، يعني ما يسوء الإنسان ويحزنه من الأقضية والمقادير. واحد يقول لك إيه ده، هو من الممكن أن القضاء يوصف بأنه سيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك آه، ولكن المقصود المقضي وليس القضاء. القضاء الذي هو فعل الرب ليس به سيء، ليس فيه سيء، وإنما السوء قد يكون في الإيه؟ في المقضية. الشيء الذي قضى به سيء مش حلو، لكن القضاء نفسه نؤمن به، مش كده ولا ايه؟ لانه فعل الرب. هتقول لي طيب ما هو جاء سيئا، نقول المقضي ممكن يكون عقوبة، ممكن يكون لرفع درجتك، ممكن يكون كذا، وهذا لحكمته سبحانه وتعالى ولكمال صفاته. قال: ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه، والعياذ بالله، وجاء التعوذ بها من حديث ابن عمر عند الإمام مسلم. وهذا واضح، زوال نعم الله معروفة اللي هو السلب بعد العطاء، وتحول العافية بعد أن كان الإنسان في عافية من كذا أو كذا، تزول هذه الأمور وتزول العافية والعياذ بالله، أعاذنا الله. وفجاءة نقمة المصائب التي تأتي إيه؟ مفاجئة، وجميع سخط كل ما يغضبه سبحانه. ثم قال: ومن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة، كما قال علي بن أبي طالب. قال إيه سيدنا علي؟ ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع بلاء إلا بتوبة. يبقى أي بلاء بينزل بيك أو بالأمة أنت المسؤول عنه، أنتم المسؤولون عن أي بلاء وليس غيركم. وقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما، الباء هنا للإيه؟ السببية، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما بيحسبكش حساب 100%، ده في الآخرة الكلام ده. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي بتتكلم عن إيه؟ تغيير النعمة النقمة ولا تغيير النقمة النعمة؟ لا، تغيير النعمة النقمة. يعني أنت عندك النعم ثم زالت، الله لا يزيل النعمة. شوف دي قاعدة: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لو عندك نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. قاعدة: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم يغيرها إلى الإيه؟ السلب بعد العطاء، حتى يغيروا ما بأنفسهم. يغيروا ما بأنفسهم من شكر للنعمة ومن طاعة للرب سبحانه، فإن غيروا يغير إلى الإيه؟ إلى سلب النعمة. فأخبر تعالى أنه لا يغير نعمته التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو المنعم عليه الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة الله بمعصيته وشكره بكفره وأسباب رضاه بأسباب سخطه. فإذا غير غير عليه جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. هل الناس عارفة الكلام ده يا إخوانا؟ هل بتقولوا للناس الكلام ده؟ المفروض الناس تعلم هذا الكلام وتتعلمه حتى لا نفقد إيماننا بربوبية الله، لأن الكلام ده خلي بالك سيعود على أصل الإيمان بالربوبية بالإبطال، لأن في البعض من كثرة الكلام وللأسف دعاء علشان التوجهات السياسية أكثروا من ربط كل الأمور بأشخاص معينين، فجعلوا الأمر كأن الله ليس له علاقة بتدبير أمر الكون. لا، الأمور ليست في يد شخص ولا حكومة ولا وزارة ولا أي حد، الأمر كله يدبره في مصر وفي غير مصر وفي أمريكا وفي غير أمريكا، في كل مكان. مين اللي بيدبره؟ مالك السماوات والأرض. القضية ليست كلام سياسة، لا، قضية أخطر من كده بكثير، لأن في عقيدة وفي تعلق بصفات الربوبية. إياكم أن تسلبوا الرب صفاته وتخلعوها على مخلوق كائنا من كان، وفلان اللي عمل وفلان اللي سوى، لا خالص. حتى لو في مؤامرات علينا، أيوة في مؤامرات، بس المؤامرات دي لن تنجح إلا بأن يشاء الله نجاحها. ولذلك قال إيه سبحان في سورة آل عمران: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني القرآن أوضح لنا أنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لا يزالون في كل زمان ومكان حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وبين أنهم دائما إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وبعد ذلك يقول إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا. يبقى صبر مع يقين وتقوى. وإن تصبروا لا يضركم كيدهم وكيدهم ولا لأي قيمة. اللي بيقول الكلام ده مش رجل سياسة ولا شيخ ولا مصلح اجتماعي. ده اللي بيقوله مين؟ خالق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مؤمنين بيه مرحبا، مش مؤمنين نرجع بقى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نشوف بقى علاج الشك، علاج من لا يتثبتون من أن هذا الكلام كلام رب العالمين. تمام. فقال: فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية. يبقى بعد ما غير عليكم النعمة التي أنعمها عليكم فغيرتم، من الممكن أن تتوبوا تاني. فإن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز تاني. وقل آية بقى التانية في الرعد بتزيل آثار ما حدث في الآية التي جاءت في سورة الإيه؟ الأنفال. يبقى في الأنفال بيقول إنه هيغير النعمة لنقمة. طب لو بقت نقمة يغيرها بإيه؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مش كده؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. حد يقدر يمنع السوء لو ربنا أراده؟ طب ولو أراد بقوم خيرا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. فقال: وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. هذا متفق مع النصوص السابقة. ولقد أحسن القائل، ونختم إن شاء الله: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم، وإياك والظلم مهما استطعت، فظلم العباد شديد الوخم شديد الضرر وسوء العاقبة. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم. عاوز تعرف النتائج امشي في الأرض، قل سيروا في الأرض فتبصروا آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. مساكنهم شهود، هذه الشهود غير متهمة. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قصم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فكم تركوا من جنان، يعني جنات وحدائق وبساتين، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فكم تركوا من جنان ومن قصور وأخرى عليها أطم، يعني قصور وحصون، صلوا بالجحيم، يعني اتشوا في الجحيم، صلوا بالجحيم وفات النعيم. وكان الذي نالهم كالحلم، اللي نالهم وخدوه في الدنيا كأنه كان إيه؟ كان حلم. وانظروا إلى ما حدث لفرعون ومن سبق. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. نعوذ بالله أن نذكر به وننساه.